بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. رسول الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في لقائنا السابق ما يتعلق بإرادة الله عز وجل، وذكرنا أنه سبحانه وتعالى منفرد بالخلق، فلا خالق غيره سبحانه وتعالى، ومنفرد بالإرادة. والانفراد بالإرادة هنا بمعنى المنفرد بالمشيئة والتنفيذ، فما أراده وشاءه خلقه سبحانه وتعالى. والإرادة تضاف للمخلوق أيضا، فإن المخلوق يريد أيضا إرادة تناسبه، إلا أن إرادة العبد وإرادة المخلوق لا تنفذ إلا بما شاء الله عز وجل أن ينفذ، فما لم يشأه ربنا سبحانه وتعالى مما أراده المخلوق فإنه لا يقع ولا يكون، بخلاف ربنا سبحانه وتعالى فهو المنفرد بما يريد، فما أراده خلقه وأوجده سبحانه وتعالى. وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية، بخلاف الإرادة الشرعية فقد لا تقع، وقد يريد الله عز وجل الشيء من عباده ولكن لا يقع، لأنه قضى كونا وشاء كونا ألا يقع ذلك المراد من ذلك المخلوق على وجه التخصيص. قال: وحاكم جل بما أراده، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم، وهو الحاكم، وهو الحكيم ذو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. والحاكم هو القاضي الذي يحكم ويقضي بين عباده سبحانه وتعالى، فكما يسمى الحكم حكما والقاضي قاضيا، لأنه يمنع الخصوم من ظلم بعضهم بعضا ويفصل بينهما في الخصومة، كذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الحاكم وهو الحكم وهو أحسن الحاكمين سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الحكم ومن أسمائه الحكيم سبحانه وتعالى. ومن صفاته أنه ذو حكمة بالغة سبحانه وتعالى، وهو أن يضع الأشياء في مواضعها التي تناسبها، هذا معنى ذو الحكمة، الذي خلق الأشياء لحكمة ووضع الأشياء في مواضعها التي تناسبها. وحاكم جل بما أراده، من يشأ وفقه بفضله. وقد ذكرنا أن هذه المسألة تسمى مسألة التوفيق، بمسألة التوفيق والخذلان عند أهل العلم، وأن الهداية هي توفيق من الله عز وجل، وأن الإضلال هو عدل من الله سبحانه وتعالى. فأسباب الهداية قد وجدت وقد أوجدها ربنا سبحانه وتعالى في خلقه، وأنزل الدلالة على هذه الهداية، أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين الطرق ووضحها سبحانه وتعالى. أما التوفيق وهداية الخلق إلى هذا الطريق فهو فضل الله عز وجل، يتفضل به على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، ويخذل أيضا من خذل من سلوك طريق المغضوب عليهم والضالين عدلا منه سبحانه وتعالى، فلم يحرم هذا شيئا له ولم يمنع هذا شيئا له، وإنما يعطي هذا فضلا ويمنع ذاك عدلا. ومما ينبغي على العبد أن يستحضر مثل هذا المعنى عندما يرى توفيق الله له وهدايته له فإن هذه نعمة عظمى من الله عز وجل أن تكون من أهل الإسلام، ثم توفق فتكون من أهل السنة، ثم توفق فتكون العاملين بالسنة. لا شك أن هذه من أعظم النعم. ذكر في ترجمة بشر الحافي رحمه الله تعالى أن وقف على باب بيته وقد أطال الوقوف، فرأته أخته وقد أطال القيام عند بابه وعند عتبة بابه، حتى مضى وقت طويل، فقالت: يا بشر. فانتبه من طول قيامه، قالت: ما بالك؟ قال: تذكرت بشر النصراني، وتذكرت بشر اليهودي، وتذكرت بشر المجوسي، وتذكرت بشر المسلم، فمن الذي خصني دون هؤلاء بأني مسلمة وبأني من أهل الإسلام؟ لا شك أن هذا هو فضل الله عز وجل، فالهداية محض فضل من ربنا سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده. ولذلك نسأل الله دائما في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، هداية ثبات، وهداية ازدياد من الأعمال الصالحة، وتوفيق ومعرفة لما يحبه ربنا ويرضاه. ومن أضله الله عز وجل فإنما أضله بعدله، والله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل هدايته، والله أعلم بمن يصلح للطاعة والخدمة له ومن لا يصلح لذلك. فمن أضله الله عز وجل فإن الله عليم بأنه لا يصلح لخدمة الملوك ولا لعبادة الملوك، أن يكون عبدا للملوك وعبدا لله عز وجل، فخذله وأضله وأذله حيث أنه جعله عبدا للشيطان والهوى. فإن العبودية على العبد لا تنفك، إما أن يوفق فيكون عبدا لله عز وجل، وإما أن يخذل فيكون عبدا لعدوه الشيطان. فهذا الإضلال هو عدل من الله عز وجل، فالله لم يمنع الذي أضل شيئا له، بل وضح له الدلالة، وضح له البراهين، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، ودعاه إلى الصراط المستقيم، وأرسل الرسل يدعونه إلى النجاة، ولكن لا يهلك على الله إلا هالك، ولا يزيغ إلا من أزاغ الله قلبه. فهذا قد قامت عليه الحجة واتضحت له الدلالة، إلا أن الله عز وجل حرمه توفيقه، والتوفيق هو محض فضل من الله عز وجل يعطيه من يشاء سبحانه وتعالى. فمنهم الشقي، وهو ذاك الذي أضله الله عز وجل. والشقاء شقاءان: شقاء مطلق ومطلق الشقاوة، إما أن يكون له الشقاء المطلق الذي ليس بعده سعادة أبدا، وليس بعده فوزا أبدا، وليس بعده نجاة أبدا، وهذا كحال الأشقياء الذين كفروا بالله عز وجل وحاربوا الله ورسوله وصدوا عن سبيله، فهؤلاء هم الأشقياء، الشقاوة الأبدية السرمدية في الدنيا وفي الآخرة، ومآلهم ومردهم إلى النار، نسأل الله عز وجل العافية. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذا هو طريق الشقاء، الضنك والهم والغم، وأبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه، ومن سلك طريقا غير طريق المنعم عليهم والمهتدين فإن طريقه طريق الأشقياء. فمنهم الشقي ومنهم السعيد، ومنهم من شقاوته له مطلق الشقاوة وليست الشقاء المطلق، وهو من يشقى بترك واجبات أو فعل محرمات فيستوجب على ذلك عذابا أو عقوبة مؤقتة، لأن الشقاء إما أن يكون شقاء مستوجب للعذاب الأبدي، وإما أن يكون شقاء مستوجبا للعذاب الأمدي، إما أن يعذب أمدا وإما أن يعذب أبدا. ولا شك أن الشقاء هو الشقاء المطلق، أعظم الشقاء الشقاء المطلق الذي ليس بعده سعادة، عندما ينادى عليه لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة لن يسعد بعدها أبدا، كما هو حال أهل النار المخلدين فيها، نسأل الله العافية والسلامة. أما من يعذب في النار أمدا ويدخل النار أمدا فإن دخوله شقاء وتعذيبه شقاء، لكن هذا الشقاء يعقبه فلاح ونجاح وسعادة، عندما ينادي مناد من السماء أن أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون وقد امتحشوا وتفحموا فيلقون في نهر الحياء، ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، ثم يدخلون الجنة ويسمى هؤلاء بالجهنميين. هذا أدركهم شيء من الشقاء، لكن العاقبة لهم والسعادة لهم بعد ذلك ومآلهم إلى السعادة. ومنهم السعيد، وهو السعادة المطلقة، والسعادة هي السعادة التي تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. ومن موجبات السعادة الأخروية السعادة الدنيوية، وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. وما أحسن ما قاله ابن القيم عند قول ابن عباس: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحن حياة طيبة. قال ابن عباس: حياة طيبة هي الحياة السعيدة. قال ابن القيم: والحياة السعيدة هي التلذذ بمناجاة الله عز وجل والفرح بطاعة الله عز وجل. هذه السعادة، السعادة أن تتلذذ وأن تفرح بتوفيق الله لك لعبادته ولطاعته، فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وليست السعادة بكثرة المأكل والمشرب ولا بكثرة النكاح والمال، فقد قال ابن القيم أن هذه الأسباب تشاركك فيها البهائم، فأكثر من يأكل البهائم، وأكثر من ينكح البهائم، وأكثر من يشرب أيضا البهائم، فليست هي السعادة، وإنما السعادة كما قال ابن القيم هي التلذذ بطاعة الله عز وجل والفرح بطاعة الله عز وجل. وإذا قال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف، مع أنه كان يأتدم الزيت بالخبز رحمه الله تعالى. إذن السعادة هي سعادة معنوية في القلوب، امتلأت قلوبهم بحب الله وتعظيم الله والرضا بالله سبحانه وتعالى، فكساهم نورا وسعادة ورضا بربهم سبحانه وتعالى. هذه الحياة هي الحياة السعيدة، ومن عاش هذه الحياة ونالها فحتما سينال السعادة الأبدية، ومن أدرك شيئا منها سيدرك أيضا السعادة الأخروية. وأما من حرم من السعادة كلها ولم يتلذذ بهذه السعادة وأعرض عن ذكر الله عز وجل، فإن له المعيشة الضنكة وله الهم والغم، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن من أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن يهن الله فما له من مكرم، وإهانة الله عز وجل العبد هو أن يحرم من طاعة الله عز وجل ويسلب من توفيق الله له أن يكون من عباد الله الصالحين. فيا من هديت ووفقت للاستقامة وإلى الطريق المستقيم، أنت في نعمة عظيمة لا يقدر قدرها ولا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، ولن تستشعر هذه النعمة إلا عندما يحل بك الأجل، وعندما تبعث بين يدي الله عز وجل ستعرف حقيقة هذه النعمة. وإنما يعرفها في الدنيا أهل البصيرة الذين يبصرون حلاوة الإيمان ويذوقونها، فهم الذين يبصرون هذه الحياة. أما من له بصر دون بصيرة وإنما يرى الأشياء بمحسوساتها وملموساتها، فإنه لا يفرق بين الصالح والطالح وبين العبادة والمعصية، لأنه لم يذق طعم الإيمان ولم يتلذذ بحلاوة الإيمان. وإنما يبصر ذلك إذا نزل ملك الموت بالعبد، إما أن يبشر بجنة عرضها السماوات والأرض وتخرج روحه كأطيب ريح وجهة وجه الأرض، وإما أن يضرب على دبره وعلى وجهه ويقال: اخرجي أيتها الروح الخبيث إلى سخط وغضب من الله عز وجل. في هذا المقام يتمايز المنافقون من المؤمنين، ويتمايز المصلحون المؤمنون من الفاجرين والفاسقين، يتمايز في هذا المقام، ويزداد التمايز بعد هذا الموقف. بعد الموت تتبين الحقائق ويصبح الغيب علنا، فيبصر الإنسان ما غاب عنه من المغيبات. إذن فمنهم شقي ومنهم سعيد، وذا مقرب الذي قربه الله عز وجل وجعله من خدمه في عبادته، لأن العبادة تشريف ورفعة وعلو وتكريم، وذاك بعيد مطرود عن طاعة الله وعن عبودية الله لأنه مهان. ولذلك قال ابن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: هانوا على الله فعصوه، ولو عظموا عنده لعصمهم. إذن وقوع العبد المعصية هو نوع إهانة، والله يقول ومن يهن الله فما له مكرم. إذا كنت من أهل الطاعة فأنت المكرم، وإذا كنت من المحرومين من الطاعة فقد أهنت، وكما قال الحسن رحمه تعالى: أبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه، ولو طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارقهم. إذن وذا مقرب وذا طريد، وأعظم من طرد هو إبليس لعنه الله عز وجل، إذ طلعنه الله ورجمه وطرده من رحمته، فهو يائس من رحمة الله لا يمكن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، وهو أشقى الخلق، بالله والشيطان إبليس لعنه الله عز وجل. ثم يكون الشقاء على قدر تحوذ الشيطان من ذلك العبد، فكلما كان تحوذ الشيطان عليك أكثر كلما كان طردك أيضا مقاربا لطرد الشيطان. فالكافر والمشرك بالله عز وجل هو أيضا ممن طرد من رحمة الله عز وجل، فإن رحمة الله لا ينالها الكافرون، ورحمة الله لا ينالها المشركون، ورحمة الله لا ينالها من خرج من دائرة التوحيد والإسلام. قال: لحكمة بالغة قضاها، أي أن تفريق الخلق هذا مؤمن وهذا كافر، وهذا صالح وهذا طالح، وهذا مستقيم وهذا ضال، هذا التفريق لحكمة بالغة أرادها ربنا سبحانه وتعالى، وإلا لو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لهدى الناس أجمعين، فالله لو شاء لجعل الخلق كلهم على التوحيد والإيمان، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة خلق الخلق وجعلهم عقولا، وجعلهم مشيئة واختيارا، وجعل لهم ما يختارونه، ثم بعد ذلك أرسلهم الرسل وأنزل لهم الكتب وبعث لهم الأنبياء والمرسلين ليأمروهم ولينذروهم، وجعلهم المشيئة والاختيار، لحكمة أرادها ربنا سبحانه وتعالى. ولا شك أن مما يتجلى العبد من هذه الحكمة أن يعرف أولياء الله من أعدائه، وأن تتجلى للخلق آثار أسماء الله عز وجل، فاسم التواب لا يعرف إلا إذا وجد العاصي، لا يعرف أثره ولا يمكن يدرك العبد أثره مع أن أثره موجود إلا إذا وجد العاصي الذي يتوب إلى الله عز وجل. فإذا عصى العبد وقع في الذنب ثم قال أتوب إليك يا ربي، عرف أن الله تواب يقبل التوبة. إذا وقع في الذنب ثم طلب رحمة الله عز وجل عرف أثر رحمة الله عز وجل عليه، أنه لم يقبض روحه على معصيته سبحانه وتعالى. فتفريق الخلق ومباينة الخلق بين مهتد وضال فيها حكمة عظيمة، يتمايز أهل الحق من أهل الباطل، يتمايز أولياء الله من أولياء الشيطان، يتمايز حزب الله من حزب الشيطان، يعرف الصادق من الكاذب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن ليبلونا، خلقنا ربنا سبحانه وتعالى ليبلونا أينا أحسن عملا، فالله خلق الخلق ليبلوهم وليبتليهم، من الصادق من الكاذب، من المطيع من العاصي، من الذي يؤثر طاعة ربه على طاعة نفسه وهواه. ولذلك يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما تفرقوا في الدنيا فكان هناك من ينصر الله وينصر دين الله وينصر أولياء الله عز وجل، كذلك يوجد في الدنيا من ينصر الشيطان ويسعى في نصرة الشيطان وإقامة ما يحبه الشيطان. فأنت ترى من الناس من هو عامل عند الشيطان، فما من شر إلا ويدعو له، وما من فساد إلا وتراه يسعى فيه، وما من بلية ورزية إلا وتراه راكبا لها، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن هذا من حزب الشيطان، وآخر تراه محتسبا آمرا ناهيا، آمرا بالمعروف وناهي عن المنكر، مطيعا لله عز وجل مجتنبا لمعصية الله عز وجل. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي الذين آمنوا والفاسقين، لا يستوي الأتقياء والفجار، لا بد من التمايز في الدنيا كما أن التمايز يظهر ويتبين حقيقته في الآخرة. فهذه الحكمة البالغة التي اقتضاها وأرادها ربنا سبحانه وتعالى تستوجب الحمد، والله له الحمد كله، وما من شيء إلا ويسبح بحمده سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله عز وجل. فالله يحمد على ذاته، ويحمد على أسمائه، ويحمد على صفاته، ويحمد على أفعاله، ويحمد على تقديره وقدره سبحانه وتعالى. فكل ما في هذا الكون ينادي بحمد الله عز وجل، وأن الله يحمد على ذلك. حتى ما تراه من البلاء ومن الشدة والشرور، فإن الله يحمد على أن يوجد مثل هذه الأشياء، حتى يتميز من هو ولي لله عز وجل ممن هو ولي للشيطان، ومن يغار لله ممن هو من حزب الشيطان. فيحمد الله على كل فعل وعلى كل قضاء يفعله ويقضيه سبحانه وتعالى. فهذا الحكمة وهذا القضاء وهذا القدر الذي يقدره ربنا سبحانه وتعالى يستوجب الحمد على اقتضاءها، على اقتضاه. قال: وهو الذي انتقل بعد ذلك إلى مسألة، إلى ذكر بعض صفات الله عز وجل. قال هنا: وهو الذي يرى دبيب الذر، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. ذكر هنا صفتين: صفة الرؤية وصفة السمع. والله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وأهل السنة متفقون على أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه بصير، ومن صفاته أنه يرى، يرى كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يرى دبيب الذرة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، ويسمع دبيبها سبحانه وتعالى. يرى هذه الذرة، ويرى انتقال الدم الذي ينتقل في مفاصلها من مفصل إلى مفصل سبحانه وتعالى، ويعلم ويرى الجزئيات كما يرى الكليات سبحانه وتعالى. وبصره ورؤيته لا يحول بينها وبين ما يراه شيء. فكل ما يرى فقد رآه ربنا سبحانه وتعالى. لا تحجبه السماوات السبع، ولا تحجبه الأراضين السبع، بل فكل ما يرى فإن الله قد رآه، فإن الله قد رآه. وكل مسموع فإن الله قد سمعه، كل ما يسمع وكل ما يدب ويتحرك ويسمع فإن الله سامعه سبحانه وتعالى. يسمع اللغات واللهجات على اختلافها سبحانه وتعالى، على جهرها وعلى إخفاتها، فلا يخفى عليه ما أسر العبد، ولا يخفى عليه ما جهر به العبد، بل خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الذي أراد أن يثبته رحمه الله تعالى بقوله: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، كما قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. فأثبت الرؤية، وأثبت أنه أيضا سميع بصير، فله صفة البصر وله صفة الرؤية، وهو البصير من أسمائه سبحانه وتعالى. والله يبصر، ويبصر بعينه سبحانه وتعالى، له عينان يبصر بهما سبحانه وتعالى، ويسمع بسبع على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وما أذن الله لشيء، ما أذن نبي حسن الصوت، أي ما سمع الله لشيء، ما سمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالله يسمع، والسمع يأتي لمعنيين: يأتي معنى سماع المسموعات، ويأتي معنى الإجابة. سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله من حمده، ويأتي معنى إدراك المسموعات التي تسمع. فكل ما يسمع فإن الله سامعه، وكل ما يرى فإن الله يراه. وذكر هنا أنه يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، من باب تبيين أن الله لا يخفى عليه شيء. وما دون ذلك، ما دون دبيب الذر، وما دون ذلك مما هو أصغر من الذر، فإن الله يراه سبحانه وتعالى، والله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وسامع، أي يسمع ربنا سبحانه وتعالى الجهر، عندما يجهر العبد وعندما ينادي ربه وعندما يتكلم فإن الله سامعه. وسامع أيضا للإخفات، عندما يسر العبد كلامه ولا يسمعه، ولا يريد أن يسمعه إلا من بجانب، بل إذا تكلم بينه وبين نفسه فإن الله سامعه. وما أحسن ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: عندما ذكرت المشتكية التي أتت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت والله لم يكن بيني وبينها إلا الحجاب وما سمعت ما تقول، والله سمع قولها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع ما هو دون ذلك، بل نقول أن كل ما يسمع فإن الله سامعه. الهمس والدبيب والحركات التي لا يدرك سمعها إلا بأكبر الأجهزة وبأعلى الأجهزة، فإن الله يسمع ذلك كله من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. وكذلك قال بسمعه الواسع للأصوات. إذن نثبت هنا اسم السميع، فنقول الله من أسمائه السميع، ومن أسمائه أيضا اسم البصير، ويؤخذ من اسم السميع إثبات صفة السمع لله عز وجل، وأن الله يسمع بسمع كيفما شاء سبحانه وتعالى. ولا يلزم من إثبات السمع أن نثبت الأذن والتجاويف وما يسمى للإنسان، وإنما نثبت لله سمعا دون أن نثبت كيفيته، لكن نثبت أن الله يسمع بسمع يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا يلزم أيضا من إثبات السمع المخلوق أن يكون للسمع أذن وتجاويف، فهناك مخلوقات تسمع بلا آذان، فهناك مخلوقات ليس لها أذن ظاهرة وليس لها تجاويف وغضاريف، ومع ذلك يثبت لها السماع. ومن باب أول ولله المثل الأعلى أن نثبت لله السمع دون أن نثبت له مثل هذه الكيفيات، بل نقول أن الله يسمع بسمع يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ونثبت لله عز وجل أيضا البصر، ونقول الله بصير ومبصر سبحانه وتعالى وهو يرى، إلا أن البصر والرؤية جاء فيها أنه يرى بعينه سبحانه وتعالى، وأن له عينان سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين إن ربكم ليس بأعور، فأفاد هنا بقوله ليس بأعور أن له عينان سبحانه وتعالى. وهذا محل اتفاق بين أهل السنة رحمهم الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى له عينان سبحانه وتعالى، خلافا لابن حزم فإنه أثبت أعينا كثيرة ولم يثبت العينين فقط، وهذا قول باطل. وخلافا للجهمية والمعتزلة الذين نفوا صفة العين ولم يثبتوا لله عز وجل، أما أهل السنة فأثبتوا أن الله يرى وأن رؤيته متعلقة بعينيه سبحانه وتعالى. وأدلة العين في كتاب الله كثيرة، جاءت مفردة وجاءت مجموعة، والمجموع يراد به العينين، والمفرد يراد به أيضا العينين. فنقول الله يرى ويبصر بعينيه سبحانه وتعالى. قال وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. أيضا أهل السنة متفقون على أن الله عز وجل له علم واسع، علم محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، وأن علمه لا يخرج عنه شيء، فالله يعلم الجزئيات والدقائق ويعلم الكليات ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وصفة العلم هي من الصفات التي من أنكرها فقد كفر بالله العظيم، لأن نفي العلم عن ربنا سبحانه وتعالى يستلزم إثبات الجهل له وإثبات عدم العلم له سبحانه وتعالى، وهذا كفر بالله عز وجل، كما قال أحمد والشافعي جادلوهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. فأهل السنة مجمعون على أن الله له علم واسع، وسع كل شيء بعلمه سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين، ويعلم ما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالله هو العليم الخبير، والخبير هو وجه من وجوه العلم، إلا أن الخبير يتعلق بما خفي والعلم يتعلق بما ظهر. والله هو عليم وخبير ومطلع ومحيط سبحانه وتعالى. ومذهب أهل السنة يثبتون أن الله يعلم كل شيء، وأن كل معلوم فالله يعلمه سبحانه وتعالى، وكل ما يؤول إلى أن يعلم فالله يعلمه سبحانه وتعالى، فيعلم كل شيء، وشيء هو كل ما يصلح أن يعلم أو يكون شيئا فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى. وقد خالف في ذلك الجهمية فلم يثبتوا لله صفة العلم، وإنما أثبتوا أنه خالق المعلومات، وأن العلم مخلوق له وليس صفة له تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم بين أن علمه أحاط بالجلي والخفي، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، ولا خمس إلا هو سادس، ولا أدنى من ذاك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئ بعمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وأدلة إثبات العلم لله عز وجل كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما استقر في الفطر إثباته، وأن الله يعلم كل شيء. ثم قال بعد ذلك: وهو الغني بذاته. إذن يؤخذ من إثبات العلم أنه اسم العليم، فمن أسمائه العليم، ومن صفاته صفة العلم سبحانه وتعالى، وهذا محل إجماع بين أهل السنة. قال: وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شأنه. جل ثناؤه تعالى شأنه، أي أن الله سبحانه هو الغني، وله من الغنى مطلقه، فله الغنى المطلق، غنى الذات وغنى الأسماء وغنى الصفات وغنى الأفعال، فهو غني سبحانه وتعالى الغنى المطلق الذي لا يكون معه حاجة لأحد من مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل الخلق كلهم محتاجون لله عز وجل، والله غني عنهم، وكل ما سوى الله فهو فقير إلى الله عز وجل، وكل ما سوى الله فالله غني عنه سبحانه وتعالى، حتى حملة العرش، وحتى العرش، وحتى ما دون مخلوقات، ما دون ملائكة العرش من المخلوقات، الله غني عنهم جميعا، وهم كلهم فقراء إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وعندما تستشعر معنى الغنى، عندما تستشعر معنى هذه الصفات، صفة السمع وصفة البصر وصفة الغنى وصفة العلم، تكسبك إجلالا وتوقيرا وهيبة لله عز وجل. فإذا كنت تعلم أن الله يسمع كل شيء، حفظت لسانك أن يسمعك وأنت تعصيه، وإذا علمت أن الله يرى كل شيء، حفظت جوارحك أن يراك الله وأنت تعصيه، وإذا علمت أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تظهر وما تعلن، وما تخفي وما تعلن، حفظت نفسك أن تعصيه في خلوتك وأن تعصيه في جلوتك، وتتقي الله أينما كنت وحيثما كنت. وإذا علمت أن الله هو الغني، وأن غناه لا نهاية له سبحانه وتعالى، وأنك أنت الفقير، حملك ذلك على الثقة بالله عز وجل. يا من يطلب رزقا، الرزق عند الله، يا من يطلب نصرا، النصر عند الله سبحانه وتعالى، يا من يطلب فرجا ويطلب عزا ويطلب تمكينا، كل ذلك عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. وأما الخلق فلا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون شيئا إلا ما ملكهم الله عز وجل إياه. ولذلك من ضعف اليقين أن يتعلق العبد بغير الله عز وجل، ومن ضعف التوكل أن يتعلق العبد بهذه الأسباب وبهؤلاء المخلوقات، وينسى ربه سبحانه وتعالى، أو يغفل عن سؤال ربه ودعاء ربه سبحانه وتعالى. إذن وهو الغني بذاته، أي ليس هناك من يكتسب ربنا منه الغنى، وإنما غناه غنى ذاتيا متصفا به أزلا سبحانه وتعالى، غنى بذاته وغنى بأسمائه وغنى بصفاته سبحانه وتعالى. وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. الرزق رزقان: رزق حسي، وهذا الذي يشهده أكثر الناس ويعرفه أكثر الناس ويطلبه أكثر الناس، ورزق معنوي، وهذا الذي يختص الله بمن شاء من عباده. أما الرزق الحسي فهذا يشترك فيه جميع المخلوقات، وقد تكفل الله عز وجل برزق جميع المخلوقات. أما الرزق الحسي، أما الرزق المعنوي وهو رزق الأرواح ورزق القلوب وحياتها، فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ولا يسأل ربه الرزق المعنوي الذي به تحيا القلوب وترزق به القلوب الخشية والإنابة والإيمان والتوفيق والتقوى إلا من وفقه الله عز وجل. وعامة الناس إنما يسألون الله الرزق المحسوس، من المأكل والمشرب والمال والمركب والملبس وما شابه ذلك، ويغفلون عن الرزق الذي هو أعظم الرزق، وهو أن يرزقك الله عز وجل تقواه وخشيته، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كما قال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا رزق يسأله العبد ربه أن يعينه على ذكره، وأن يعينه على طاعته، وأن يعينه على شكره. فالهداية رزق، والتقوى رزق، والتوفيق رزق، والتوفيق أيضا رزق من الله عز وجل، كما أن الأرزاق الأخرى هي من الله، كذلك هذه الهداية هي رزق من الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى وكل شيء رزقه عليه، أي جميع المخلوقات رزقها على الله عز وجل، حتى الكافر رزقه على الله، ما من دابة فعلى الله رزقها، جميع الدواب، جميع المخلوقات، إنسا وجنا، مسلما وكافرا، كلهم يتقلبون في رزق الله عز وجل، ولا يمكن لمخلوق أن يعيش بغير رزق الله عز وجل. وهذا من مقتضى ربوبية الله عز وجل، لما خلقهم كان من مقتضى ربوبيته أن يرزقهم. أما الرزق المعنوي فهذا فضل الله عز وجل يخص به من يشاء من عباده، وكلنا مفتقر إليه، مفتقر إلى الرزقين، إلى الرزق الحسي الذي تحيا به أبداننا، وإلى الرزق المعنوي الذي تحيا به قلوبنا وأرواحنا. فنسأل الله عز وجل أن يمدنا برزقه رزقا معنويا تحيا به القلوب والأرواح، وأن يمدنا برزق حسي تحيا به أبداننا ونستغني به عن خلقه. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.